بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمسألة المريض قد قرنها الله جل وعلا بالمسافر في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والشيخوخة هي ضرب من ضروب المرض الذي يعرض للإنسان، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر: كل ما من داء إلا أنزل الله له دواء إلا الهرم. جاء في رواية: إلا السام، يعني الموت. وإشارة إلى أن الهرم وكذلك المرض الدائم الذي يلحق الإنسان حكمه من جهة السواء واحد، ولهذا ذكر الله جل وعلا المرض قرينا للسفر، إشارة إلى أن الإنسان يلحق به عارضان: العارض الأول في حال سفره، والثاني في حال إقامته. ما كان في حال إقامته يشترك فيه سائر الأعراض، لهذا ألحق بعض العلماء مسألة الحائض والنفساء في هذه المسألة من جملة الأمراض العارضة على بني آدم، بالأخص النساء. ومن كان مريضا فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون فيه مرض لا يرجى برؤه، ففي مثل هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكينا، ولهذا قال الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية. وهذه الفدية قد جاء النص فيها عن مجاهد بن جبر كما عند ابن جرير الطبري أنها نصف صاع، قد رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال: كل فدية جاءت في كلام الله عز وجل أو إطعام فهو نصف صاع. جاء هذا أيضا عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث ثابت عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أنه كان مفطرا فأطعم 30 يوما عن كل يوم مسكينا. وجاء عن بعض السلف في مثل هذه المسألة، جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وغيره، مما يدل على أن الله جل وعلا قد خفف عن من كان به شيء من الأعراض الدائمة التي يغلب على الظن عدم زوالها، كمسألة الهرم والشيخوخة الدائمة، وكذلك المرض الدائم الذي يكون في الإنسان كالأمراض والعاهات الآن الموجودة، كمن يصاب مثلا بالسرطان في زماننا، أو يصاب مثلا بالأمراض التي يغلب في كلام أهل الطب أنه ليس لها دواء كالإيدز ونحو ذلك، أو بمثلا فشل كلوي ولا يستطيع معه في ذلك الزراعة ونحو ذلك، فإن هذا يكون حكمه كحكم من به مرض لا يرجى برؤه. إذا كان لا يستطيع مع ذلك القضاء بكلام أهل الطب فإنه يجب عليه أن يطعم من كل يوم مسكينا، ويكون الإطعام حكمه كحكم القضاء من جهة التبكير به قبل الإتيان برمضان الماضي على التأكيد، وهذا ظاهر ومحل اتفاق عند العلماء أن هذا متأكد وأفضل، والخلاف في ذلك في الحاق العقوبة عليه بعد رمضان التالي من أنه يتضاعف عليه الإطعام في حال عجزه، كذلك في مسألة القضاء أنه يضاف مع القضاء كفارة بالإطعام. أحسن الله صاحب الفضيلة، لا يقال أن الإطعام في حقه يماثل الأداء كونه لا يستطيع يتمكن من الأداء ولا القضاء أيضا؟ الأصل في ذلك عند الفقهاء أن القضاء يماثل الأذى من جميع الوجوه، وهذا يستدل به الفقهاء كثيرا بقولهم أن القضاء يحكي الأذى، وهذا من جهة الأصل صحيح، ولكن رمضان قد حده الله جل وعلا 30 يوما، وهذا التتابع هو خاص بهذا الشهر وليس بخاص في مسألة أيام معلومة قد جعلها الله عز وجل، سواء كانت في أيام من السنة ونحو ذلك، إنما هو متعلق بشهر واحد، والتتابع ليس مقصودا بذاته في رمضان، وإنما المقصود بذلك أن يؤتى بهذا الشهر جملة لا تتابع الأيام، ولهذا لا يخرم صيام اليوم السابق باللاحق إذا أفطر الإنسان متعمدا، فلو أفطر الإنسان متعمدا اليوم العاشر لا يقال بفساد الذي قبله والذي بعده، لأنه تعمد الفطر في النصف، كما يقوله الفقهاء في مسألة صيام شهرين متتابعين في مسألة المظاهر، فإن الله جل وعلا أوجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإذا قطعها من غير عذر متعمدا فإنه حينئذ، قال بعض الفقهاء، يستأنف الصيام من جديد، وبعضهم قال لا يستأنف. هذه المسألة ليست مطروقة في رمضان، في من أفطر متعمدا في اليوم العاشر أو اليوم العشرين ونحو ذلك يقال أنه فصل بين الشهر وأوله، هذا لم يقل به أحد من الفقهاء. إذا علم هذا علم أن التتابع في رمضان ليس مقصودا بذاته، وإنما المقصود بذلك الإتيان بالشهر على وجه التمام من غير نقص. النقصان ولا يخرم في ذلك العذر. عليه يعلم أن الإنسان إذا أدى القضاء بعد ذلك ولو مفرقا هو على نهج قد مال إليه بعض السلف كما جاء عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة عليهم رضوان الله تعالى. ومسألة الإطعام التي يذكرها الفقهاء في مسألة الشيخ الكبير وكذلك المريض الذي به مرض لا يرجى برؤه، ويلحق في هذا بعض العلماء الرجل الذي يكون عليه صيام ثم يموت هل يصوم عنه وليه أم يطعم عنه، ثمة مسائل فيها خلاف عند العلماء، منهم من يفرق بين صيام النذر وصيام الفريضة، ومنهم من يجعل المسألة على السواء ويوجب في ذلك الإطعام، ومنهم من يقال أنه يستحب ويتأكد في حق الوريث أن يكون صائما عمن مات من أوليائه، وهذا محل خلاف عند الفقهاء. ذهب إلى استحباب جماعة من السلف، ومروي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وكذلك ابن عمر، ومروي أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن الحسن البصري مسألة الاستحباب. ومسألة المساواة بين القضاء والأداء يقال هي مساواة في عقد النية ومساواة في تأكد الوجوب وجوب الإتيان به، وكذلك مسألة المساواة في عدم الإخلال بأجزاء ذلك المقضي. فإذا قيل أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا لكل مسكين نصف صاع، لا يخل بنصف هذا الصاع ولو بشيء قليل، لأن هذا مساوي لليوم، فلو نقص فيه كان في ما أرى أنه كحال من نقص في صيام اليوم، فمن أفطر قبل غروب الشمس فيقال أن هذا لا يعتد به، فيجب عليه أن يأتي بالمقدار الشرعي كما جاء في كلام الله عز وجل، وكذلك في عمل السلف من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين. أحسن عليكم صاحب الفضيلة. يذكر الإطعام ويذكر بعض العلماء حديثا مشددا في قضية الإطعام يجب أن لا يكون قبل رمضان ولا قبل اليوم الذي لم يجب على الإنسان فيه صيام، يعني لم يأتي بعده. قال العلماء يطعم بعد مضي كل يوم لا يستطيع فيه الصيام، وقال بعضهم لا، إلا بأس أن يجمعها حتى يطعم آخر الشهر. هل من بيان لتلك المسألة؟ هذه المسألة تدخل في باب المبادرة في مسألة التعجيل. أولا، قد اتفق العلماء قاطبة على أن الرجل يستحب له تعجيل القضاء ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، وهذا الاستحباب محل اتفاق عند العلماء، ولهذا أمر الله جل وعلا بالمسابقة بقوله سابقوا وسارعوا في مواضع عديدة، سواء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو في ظاهر القرآن، مما يدل على أهمية التعجيل والمبادرة، وهذا متعلق في كثير من الأوامر الشرعية، منها مسألة الصلاة، ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، قال الصلاة أول وقتها، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بقوله بادروا بالأعمال سبعا، إلى غير ذلك من الأخبار بأهمية المبادرة والإسراع بعمل الخيرات. من الإسراع في عمل الخيرات مسألة القضاء، كذلك الكفارة لأنها تماثل الأذى في أبواب التعجيل، وأن تأخير العمل عن وقته ليس بمحمود. أما مسألة الإيجاب يجب عليه أن يبادر بالكفارة ونحو ذلك، بأنه إذا أفطر مثل اليوم الثاني يجب عليه لا يأتي اليوم الثالث إلا وقد قضى من رمضان ونحو ذلك. هذا الاستحباب قد نص عليه جماعة من السلف الصالح ونص عليه الفقهاء. أما أن يكون ذلك على الوجوب فليس على الوجوب، لا أعلم من قال به لا من الصحابة ولا من التابعين، وإنما هو قول لجماعة من الفقهاء مما تأخر، إشارة إلى أن الإطعام ليس كمسألة الصيام باعتبار أن الصيام بابه متأخر حتى يزور رمضان، أما بالنسبة للإطعام فهو في مقدور الإنسان، ولا حرج على الإنسان أن يؤخر الإطعام إلى ما بعد قضاء رمضان، ويكون حكمه من جهة الزمن كحكم القضاء على التراخي إلى أن يأتي رمضان الآخر كما جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. فإذا كان ذلك في مسألة الصيام فيمن كان مقدورا عليه، كذلك أيضا في مسألة الإطعام. وهنا مسائل قد يشار إليها في هذا الباب، وهي من لم يملك الطعام الكافي في حاله هل له أن ينتظر بعد ذلك أم لا، أو يسقط عنه؟ يقال أن هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كان يملك الطعام قبل رمضان الآتي فإنه ينتظر ثم يطعم، وأما إذا كان لا يملك الطعام حتى جاءه رمضان الآتي يقال أنه قد سقط عنه، ولا يجب في حقه لو جاء رمضان الذي بعده ثم وجد طعاما، فيقال حينئذ أنه قد جاء رمضان وهو الأمر المقدر المتأكد استحبابه عند عامة السلف، ولا يجب عليه ما بعد ذلك، قياسا على مسألة من جامع في نهار رمضان ولم يجد طعاما ولم يستطع صياما أن هذا لا يبقى في ذمته، وإنما يجب عليه في الفسحة المقدرة له بالإتيان بالكفارة. ذلكم الحديث عن من حقيقة بادر بالإطعام مباشرة بعد صيام كل يوم أو بعد شهر رمضان، ماذا عن تقديم الإطعام عن صيام بعض الأيام أو عن إتمام الشهر حتى؟ مسألة التقديم في من كان فيه عارض من العوارض، يعني يكون مثلا فيه مرض ويعرف أن هذا المرض لا يستطيع معه الصيام بكلام الأطباء أن يعجل بإخراج الكفارة، يقال أنه لا حرج في هذا، ولكن الأولى أن الكفارة تتأخر بعد الموجب، فإن موجبها هو الصيام ربما لا يمكن من هذا، لكن لو أنفق على الصحيح أنه لا إشكال في ذلك. هل هناك آثار أو أدلة؟ جاء فيه بعض الكلام من كلام الفقهاء من أهل الكوفة، جاء مثلا من كلام إبراهيم النخعي وغيره، أما في المرفوع النبي عليه الصلاة والسلام ليس في هذا الباب شيء له أصل. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. بالنسبة للشيخ الكبير إذا يعني أبى إلا الصيام وكان ينهكه الصيام، هل يقال إنه آثم بصيامه مخالفة الأطباء؟ وكثير من كبار السن مثلا لأنه قد أمضى عمرا عديدا في الإسلام والتعبد يشق عليه نفسيا أن يدع الصيام الذي قد اعتاد عليه، خاصة من أهل الديانة والتعبد، وربما يشق على نفسه بالصيام. يقال أنه إذا كان هذا يضر ببدنه أو مثل يجلب عليه شيئا من الأمراض الطارئة عليه أو ربما يؤخر بره، يقال أنه لا يجوز معه الصيام، وينبغي الإنسان أن يوازن بين المصالح الشرعية في الشارع قد حفظ له بدنه، وبدنه ليس ملكا له، بل الشارع قد ضبطه بضوابط، لهذا يحتاط لدينه في هذا الباب كما أنه يحتاط لدينه في مسألة الصيام. صح الفضيلة، من كان لا يضبط الوقت تماما، قد زال بعض عقله أحيانا عنه أو في بعض الوقت، وهو شيخ كبير، هل يقال أن الصوم في حقه لا يجب؟ من الشيوخ من يكون مثلا فيه حالة من الخرف أو فقدان الذاكرة ونحو ذلك ولو شيئا يسيرا، يقال أن هذا لا يجب عليه الصوم بل يجب عليه أن يطعم. أما من يفيق أيام ثم أنه يغيب عنه شيء يسير ويستطيع الصيام في هذه الإفاقة، يكون كحال النائم، يجب عليه أن يصوم إذا كان يفيق ويستطيع في اليوم التام.